عليك من فعلك كالجبرة مثل الجبرة حتى يزال إذا كان الجنس على القدم. أما إذا كان الساق فلا تنفع عليه. إذا كان الجنس بعضه على قدمين أو على أحد قدمين تنفع عليه من الغلو، مثل لو كان جبيرة من خرقة أو غيرها على قدم تنفع عليها حتى تزال. جزاكم الله خيرا. لا يفترض كونه قد وضع الجبس وهو على طهارة معصية. لا يفترض على الصحيح. الحمد لله. الجبيرة مع جبس لا يفترض في الطهارة. الطهارة في خفين. نظر يدفهما على طهارة. بارك الله. أما الجبيرة قد تقع له على طهارة يضطر إلى فعلها على طهارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن توضحوا لنا البيوع المحرمة. البيوع المحرمة يعبطها أن تبيع غررا في خطورة، إذا كان غررا أو بيعا اختل في شرطه أو بيعا عدول أو نحو ذلك، هذا هو البيع الباطل. والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها السابع، إما لكونها غررا وإما لكونها ربا وإما لكونها استمرت على بعض الصوت الباطلة، فلا ليس هناك حد محدود لجمعها، لكن ضابطها إذا اختل الشرط أو وجد يريد أن يجب البطلان من كونه يكون المبيع محرما الربا أو خنزيرا أو خمرا أو ما أشبه ذلك، نعم، أو فيه غرر كأن يبيع على غير ضبط كأن يقول أبيع كذا وكذا وليس معلوما لهما المبيع، او ابيعك ولد الناقه لمدى عدوك، او ابيعك ناقه الفلانيه وما يعرف صفاتها، كل هذه غرض. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. من بلحمر رساله بعث بها المستمع عيسى موسى جابر يقول: هل يجوز ان تزوج ابنتك برجل غير متوفر فيه الشروط كامله من الناحيه الدينيه؟ اذا كان مسلما وان كان فيه بعض المعاصي يجوز، لكن تناسب طيب المذكور اولى وافضل للجميع. لكن لو كان الانسان عنده بعض المعاصي فالنكاح صحيح، انما يحرم تزويج الكافر من لا يصلي او يحب الدين او يهودي او نصراني، لا تزوجه مسلما، النكاح باطل، لا هن حل لهم ولا هن حل لهم. لا بد يكون زوج مسلمه مسلم، ولا بد من زوجة مسلم ان تكون زوجة مسلم مسلمه أو كتابية، وهي اليهودية والنصرانية محصنة خاصة. فالمسلم ليس له أن ينكح كافرة إلا أن تكون كتابية محصنة من اليهودية والنصارى. والمسلمة ليس لها أن تنكح كافرة أبدا، ليس لها أن تنكح إلا مسلما. فإذا كان الزوج مسلما ولكن عنده بعض المعاصي، أو كانت الزوجة مسلمة وعندها بعض المعاصي، فالنكاح صحيح. ثلاثة التماس الزوج الطيب المذكور وزوجها الطيبة لا في الدين، هذا هو الذي نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل زوجة خالي أو زوجة عمي تعد من المحارم بالنسبة لي؟ زوجة عمك وخالك أجنبيات، من زوجة أخي أخوك أقرب، ومع هذا زوجته أجنبية ليس بالحرم الناس. فزوجة الخال والعم من باب أولى، أنهما أجنبيتان ليس لك أن تخلو بإذناء، وليس لهما أن يختفاله، وليس لك أن تصافحهما، لأنها أجنبية. زوجة خالك، زوجة أخيك، زوجة عمك، كلهن أجنبيات. أما زوجة أبيك لا محرم، زوجة أبيك، زوجة جدك من نسب الرضاع محارم، جد جدك كذلك، زوجة ابنك محرم لك من نسب الرضاع، زوجة ابن بنتك حتى ابن بنتك زوجته محرمة من النسب والرضاعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نعمان محمد من اليمن بعث يسأل ويقول: هل ورد شيء في فضل ليلة النصف من شعبان؟ إذ أني قد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا نهارها وقوموا ليلها، هل هذا الحديث صحيح؟ ليس بصحيح. كل أحاديث نصف شعبان يوم النصف لها ضعيفة غير صحيحة، ولا يجب تخصيص النصف فيه لا بقيام ولا بصيام، وإنما يصام ثلاثة أيام من كل شهر